الراديو 90-90 هواها مصر. قعدت اقرا شويه كده عن الواد الفاسل اللي عمل الفيسبوك ده، لقيته لك عيل اصفراوي كده وسهن ومش سهل ابدا ابن الاهدى. خد عندك مؤسس موقع فيسبوك اسمه مارك زوكربيرج، قضى السنه اللي فاتت في كتابه قصائص ورق تحمل عبارات شكر يوميا بخط ايده لكل اللي ساعدوه في حياته. وفي 2011 امتنع عن تناول اللحوم ما عدا اللي ذبحها هو بنفسه، وعكف عام 2010 على تعلم اللغة الصينية. مؤسس فيسبوك قرر في 2015 قراية كتاب جديد كل أسبوع، ولا يقتصر ذلك على الكتب التي تعنى بالشأن الاقتصادي. فزوكربيرج بيسعى إلى تجميع المعارف حول مختلف الثقافات والمعتقدات، كما إنه شكل نادي للكتاب على موقع فيسبوك تحت اسم هاشتاج عام من الكتب. الواد باع الموقع يا أخويا وعمل الإرشينات وقعد يزيط بقى، أو النبي زي ما بقول لكم كده. بس الصراحة بيننا وبين بعض الواد دماغه حلوة، والحتة الأخرانية دي عجبتني قوي، قال لك كتاب كل أسبوع، شيء عظيم حوار كل أسبوع ده. عجبتني الفكرة ودخلت أتفرج كده علينا وعلى قرايتنا. دخلت أتفرج وياريتني ما دخلت ولا دورت ولا جبت السيرة. قالك شعوب المنطقة حدانا من أقل شعوب العالم كله قراءة، وإن زمن القراءة بالنسبة لعددنا والساعات يومنا والكمية اللي بنقراه، فكركو يطلع قد إيه؟ هي؟ غلوا بحماركو؟ يطلع إيه؟ يطلع دقيقة في اليوم يا مؤمنين، أو النبي زي ما بقول لكم كده، دقيقة يتيمة في اليوم هي محصلة القراءة اللي بنقراها. وطبعا مش محسوب فيها قراية رسائل الواتساب وقراية بوستات الفيسبوك، عشان حد حدق هنا كده ولا هنا سمعها بيقول ده انا ما ببطلش قراية طول اليوم ليه يفكيك. القراية اللي نقصدها يا حبيبي القراية بهدف المعرفة او بهدف الاطلاع، مش قراية الاخبار وبوستات الكوميكس ورغي ساعة العصاري عن العيال وصواني البشاميل عبر السوشيال ميديا. زي ما بقولك كده القراية، القراية اللي من نوعية انك تطلع المترو في ايتها بلد في الناحية التانية من العالم، تلاقي كل واحد كده ماسك له كتاب وحاطط فيه همه وقاتل بيه وقت السكة. تبص في شنطة اي واحدة تلاقي معاها كتاب، تبص للناس شايلين ايه غير الموبايلات وميداليات المفاتيح تلاقيهم ماسكين الهاند بوك. ده غير بقى التقنيات الحديثة اللي مخلية اغلب اللي مركزين في شاشات موبايلاتهم هناك مركزين مع كتب منزلينها وبيقروها على التليفون. أي والله زي ما بقول لكم كده. ده بقى في أمريكا وأوروبا، وأمريكا بالأخص بيقول لك عبارة شهيرة جدا not less than 250، ودي مقصود بيها حبهم للكتب الكبيرة بالأخص أو الروايات والقصص. فتلاقيهم يعزوا قوي كتب المدملكة اللي عدد صفحاتها ضخم ما يقلش عن 250 صفحة، يعني 250 صفحة. ولما يقروا يتكيفوا كده وياخدوا جرعة كبيرة تسعدهم. يختي علينا، احنا بقى عندنا القراية مقتصرة على كتب المدارس. لو النبي، ده حتى كتب المدارس تخش على العيل من دول تفتح الكتب تلاقيها بيضاء لم يمسسها بشر، ويقول لك كتب ايه، كبر دماغك بقى، بنذاكر من الملخصات والملازم وورق الدروس. هضحك عليكم مثلا، خشوا دلوقتي اسألوا العيال هيقولوا لكم زي ما بقول لكم كده. تقولش عداوة بتتزرع في العيل من وهو بيرضع للكتاب؟ ده حتى معرض الكتاب يا مؤمن تروحوا تحس انك رايح لازهر بارك، ناس زي النم رايحين جايين جايين رايحين، وأكل وشرب وتراتير وبلالين ملونة وأعلام وضحك وهزار، ولا مولد أبو جلبية. وتشوف حصيلة البيع، بلح تاني بلح، ده احنا ورثت أعظم حضارة في الكون. فكركو يصح يكون معدل اطلاعنا اليومي دقيقة في اليوم؟ ودي بنقضيها في ايه يا أخويا؟ في فر الكتاب والتدوير على الصور؟ لو النبي ما ينفع أبداً أبداً.